هل عندك مؤذنة؟ نصيحتكم لهؤلاء الشباب كيف؟ نصيحتي للشاب ألا يرتب نفسه تحت العيوب الآخرين، فلينبغي أن يحرص على استحصال العلم. ولا شك أن أشرف العلوم وأعظمها فائدة وأجلتها لكل خير شعار الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما أشكل عليه تعليما يقرأ، أما عن الآيات تفاسير تفسير القرآن، أما عن الأحاديث كلام الشرع إذا أمر الصحابة وجهها بعد أمر. ثم فيما يتعلق بالشيخ ربيع هذه المسألة، رجل صاحب سنة جريء في التحذير من الضلالات وهو يحذر من بعض الناس، ولا يحذره ان ممن يعلم انه ليس على منهج سليم. اعرف رجل معرفه جيده واعرف اخ مثلها وقبلها في ملقب محمد عدوي اللي يسمى الجهمي وقبلها هو عطوه الى اثيوبيا ودرس بكثره في معهد الرياض وتخرج من الجامعه فيه خير كبير. ولا شك ان اي واحد منا ليس بمقصود، لكن كما قال ذاك الشاعر تفرع الرجل وتعدى معاني عند العلو، لكن هؤلاء اهل العقيده لا يخشى منهم ان يسهلوا للناس الجواز والطرق المؤديه للشرك او الى ارتكاب المحرمات ولله الحمد. ويحرصون على الكلام، قد تكون في بعض الحده بالكلام، ينبغي لطالب العلم ان يحرص على تحصيل العلم من اهله، ولا لم يكن مرتاحا لبعض حضراته. وكان اقتنع على الشيخ ربيع هادي ورشيد بلاهم في بلده وكتاباته وأعدائه لهذه الدعوة، وتخرج من الجامعة الإسلامية في المدينة، وتخرج من المعهد العلمي، والمعهد العلمي كما هو معلوم دروسه في العقيدة، يدرس في العقيدة في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن الوهاب، ثم يدرس العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية الحموية، لغير ذلك في الحديث وفي الفقه من الفقه الشرعي المعروف. هذا ثم من الكلية في الجامعة الإسلامية التي كان يعقدها الشيخ طيب بن زاد رحمه الله عليه. فرجل ولا أدري شيئا كثيرا، أسأل الله أن يوفقني وإياه وإياكم بما يتقه ويرضى. ونصيحة للشباب أن يحذر من كتاب مؤلفه وكتاب ثقافاته. أول شيء ما في إنسان ما يكون في علم. والنبي أخبر أن من تتبع